فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فلن تجدوا إلا قوما مهلكين وأمما في المثلات تالفين قد أوحشت منهم المنازل وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل أبادهم الملك الجبار وكان بناؤهم عبرة لأولي الأبصار وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله مقررا لهم وملزما بالتوحيد لمن ما في السماوات والأرض أي من الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه قل لهم لله وهم مقرون بذلك لا ينكرونه أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد وقوله كتب على نفسه الرحمة أي العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم برحمته وامتنانه وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه وأن العطاء أحب إليه من المنع وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهذا قسم منه وهو أصدق المخبرين وقد أقام على ذلك من الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين ولكن أبى الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق فأوضعوا في معاصيه وتجرأوا على الكفر به فخسروا دنياهم وأخراهم ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى وينقمع به الشرك فذكر أن له تعالى ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات العليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون المطلع على الظواهر والبواطن قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل لهؤلاء المشركين بالله أغير الله أتخذ وليا من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني فلا أتخذ من دونه تعالى وليا لأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومدبرهما وهو يطعم ولا يطعم أي وهو الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة لأني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي ولا تكونن من المشركين أي ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين لا في اعتقادهم ولا في مجالستهم ولا في الاجتماع بهم فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار وسخط الجبار. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر عقابه، لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم، ومن نجا فيه فهو الفائز حقا، كما أن من لم ينجو منه فهو الهالك الشقي. ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحوه فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للمملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة. وهو الحكيم فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب وفيما خلق وقدر، الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك، أي شيء أكبر شهادة على هذا الأصل العظيم؟ قل الله أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم، فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله فيقرني على ما قلت لكم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، فيؤيده على ما قال في المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه. فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟ وقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم، لأنذركم به من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب، وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة. فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون، وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما قالوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج. واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل، ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه الذي أمرنا الله بالاقتداء به، فقال: قل إنما هو إله واحد، أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه، كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان. قوله الذين خسروا أنفسهم، أي فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد فهم لا يؤمنون. فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس والظالم لا يفلح أبدا. ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين، أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره، أو اتخذ له صاحبة أو ولدا، وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة، وأنهم يسألون ويوبخون، فيقال لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي إن الله ليس له شريك، وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم حين يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر متعجبا منهم ومن أحوالهم كيف كذبوا على أنفسهم، أي كذبوا كذبا عاد بالخسار على أنفسهم وضرهم والله غاية الضرر. وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء الذين زعموهم مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أي أيوة، ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه، ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية وأغشية، لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. وفي آذانهم جعلنا وقرا، أي صمما، فلا يستمعون ما ينفعهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وهذا غاية الظلم والعناد، أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بها، بل يجادلون بالباطل الحق ليدحضوه. ولهذا قال حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسله، وهذا من كفرهم. وإلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجه أساطير الأولين؟ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أي وهم أي المشركون بالله المكذبون لرسوله يجمعون بين الضلال والإضلال، ينهون الناس عن اتباع الحق ويحذرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه، ولن يضر الله شيئا ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا، إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا لرأيت أمرا هائلا وحالا مفضعة، ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصرفت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا منكرين للبعث: إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما حقيقة الحال والأمر وما المقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إن وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ولو ترى الكافرين إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما قال لهم موبخا ومقرعا أليس هذا الذي ترون من العذاب بالحق، قالوا بلى وربنا، فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أي قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله، فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات واقتراف الموبقات، حتى إذا جاءتهم الساعة وهم على أقبح حال وأسوأه فأظهروا غاية الندم وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ولكن هذا تحسر ذهب وقته، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدرون على التخلص منه، ولهذا خلدوا في النار واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، أما حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فالقلوب لها والهة والنفوس لها عاشقة والهموم فيها متعلقة والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة فإنها خير للذين يتقون في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرور والأفراح، ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواجره. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقول بها تدركون، أي الدارين أحق بالإيثار. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي قد نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءك

ولا أقول لكم إني ملك فأكون نافذ التصرف قويا، فلست أدعي فوق منزلة التي أنزلني الله بها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأعمل به في نفسي وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك. فإذا عرفت منزلتي فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرا لست أدعيه؟ وهل يلزم الإنسان بغير ما هو بصدده؟ ولأي شيء إذا دعوتكم بما أوحي إلي أن تلزموني أن أدعي لنفسي غير مرتبتي؟ وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل، فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، أناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم ذكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر، فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلام، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فأنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. ولتستبين سبيل المجرمين، الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن هذا باطل وليس لكم فيه حجة بل ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، أي إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين بوجه من الوجوه، وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وأنا على بينة من ربي، أي على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه، وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم. ولكنكم أيها المشركون كذبتم به، وهو لا يستحق هذا منكم ولا يليق به إلا التصديق، وإذا استمررتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، وهو عند الله، هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء، وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء، إن الحكم إلا لله، فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته، فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا، قطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وهو خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضي عليه ووجه الحق نحوه. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.

ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة ولا إرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي قل للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما ومشقاتهما، وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء، وتقولون وأنتم في تلك الحال: لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة، ثم أنتم تشركون، لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم، أي يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله، فاحذروا من الإقامة على معصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العالمون. انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب به، أي بالقرآن، قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، قل لست عليكم بوكيل أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر، أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وسوف تعلمون ما توعدون به من العذاب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره إلى أن تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا وإخلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته وأقبل على كل ما يضره ولها في باطله ولعب فيه ببدنه، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به وتنظر حاله ويحذر من فعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. وذكر به، أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه، وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت، أي قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرؤه على علام الغيوب واستمرارها على ذلك المرهوب. فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع. وإن تعدل كل عدل، أي تفتدي بكل فداء ولو بملء الأرض ذهبا، لا يؤخذ منها، أي لا يقبل ولا يفيد. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أبسلوا أي أهلكوا وأيسوا من الخير، وذلك بما كسبوا، لهم شراب من حميم أي ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل لندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل يا أيها الرسول للمشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك، فقال أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله، فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء، إن الأمر إلا لله. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال ومن الرشد إلى الغي ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم، فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها كالذي استهوته الشياطين في الأرض أي أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل له إلى مقصده، فبقي حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعيين حائرا، وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى، فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة، دواعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين، ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس من يكون مع داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردا وهلاك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت رق عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وأن أقيموا الصلاة أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها، واتقوه بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى، وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا، وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يوم القيامة، خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا، وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا، لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة، قال هذا ربي أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل أي غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة، وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها قال هذا ربي تنزلا، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما فلت قال يا قوم إني بريء، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر، فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين، فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبيان بطلانية إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها، وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي فائدة المحاجة لمن لم يتبين له الهدى، فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه. ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية.

فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير. وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل الله الذي أنزله، فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة. ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته، مصداق الذي بين يديه، أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق. ولتنذر أم القرى ومن حولها، أي وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم مما يوجب ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله، وهم على صلاتهم يحافظون، أي يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها، جعلنا الله منهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع في الشرائع كما شرعه الله. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد له من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة، لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها للخروج من الأبدان: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم، والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت به الرسل، وكنتم عن آياته تستكبرون، أي ترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء. فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها، وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه، ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم وأنعمنا به عليكم، وراء ظهوركم لا يغنون عنكم شيئا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم. فإن الجميع عبيد لله، والله مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم، واغتررتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب والنوى، شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريه من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من الحي، كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب، ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها، الله ربكم الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه. فأنا تؤفكون، أي فأنا تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى، كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بالضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بها تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور، تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره، بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحلها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات، أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا، أي منتها ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهذا من أعظم منته العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحيم الرحمن ما به يتمتعون وبه يرتعون، ما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات ذكر الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال فأخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك النبات الخضر، حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع، وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفر والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية، أي قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيها كرب ومراقي يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. وقوله مشتبها وغير متشابه يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، أي الأشجار كلها خصوصا النخل إذا أثمر، وينعه، أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم

وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقي أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به، فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء، فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلي توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل، ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن، ولهذا قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء أكثرهم يجهلون. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول، ما حصل منهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، ولهذا قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك، وليرضوه بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولا، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة. ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أن يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه حال المغترين بالشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاء، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطن أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيه المتنافسون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أي قل يا أيها الرسول أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر، الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه، الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوى مقيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة. وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق، ولهذا تواطأت الإخبارات، فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدل لكلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا عن طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم وعلومهم، فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم، وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق، بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحوالهم، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه، والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم بمن يهتدي ويهدي، فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم بمصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما تفعله الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعه من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء، وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة، فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده، فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام وآلهتهم، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا، ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناس بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه، ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة وبرهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة، ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يقول تعالى: أو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي؟ ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترددون غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم، ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين. وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق الذي أنزله الله على أيدي رسله وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعدائها، وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء، أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا. ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان، فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل كما تكبروا على الحق، أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للإسلام، أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم طريق. وإن علامة من يرد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيه. وهذا سببه عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. فلهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام عند ربهم، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا أي جميع الثقلين من الإنس والجن من ضل منهم ومن أضل غيره فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجؤون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بسبب خدمة الجني له بعض شهواته فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد فقد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر والأمر أمرك والحكم حكمك وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق ولكن في غير أوانه ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا جور فيه فقال النار مثواكم خالدين فيها ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله يؤزه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها والذنب ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى وما ربك بظلام للعبيد ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولا عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن والإنس وبين خطأهم فاعترفوا بذلك فقال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك فأقروا بذلك واعترفوا فقالوا بلى شهدنا على أنفسنا